بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فانتهى بنا التعليق على مقدمة العقدية التي ذكرها الإمام أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع في باب سنة التي خلافها البدع، وذكر الاقتداء والاتباع وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع. انتهى بنا الكلام عند قوله رحمه الله: قال مالك: أعجبني عزم عمر في ذلك، يعني ما سبق ذكره ونقله عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. قال مالك: والعمل أثبت من الأحاديث، قال: من أقتدي به إنه لضعيف، أن يقال في مثل ذلك: حدثني فلان عن فلان، أو إنه لصعب كما جاء في نسخة عنده. وكان رجال التابعين يبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون: ما نجهل هذا، ولكن مضى الأمل على غيره. قال مالك: وقال محمد بن أبي بكر بن حزم: ربما قال له أخوه: لما لم تقض بهذا الحديث كذا، فيقول: لم أجد الناس عليه. قال النخعي: لو كانت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت. لو رأيت هذا في نسخة، وفي بعض النسخ: لو كانت الصحابة يتوضؤون الكوعين توضأت إلى كذلك، وأنا أقرأها إلى المرافق. وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنن، وهم أرباب العلم وأحرص خلق الله على اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يظنن بهم ذلك أحد إلا ذو ريبة في دينه. قال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خيرا من الحديث. قال ابن عيينة: الحديث مضلة للفقهاء، مضلة إلا للفقهاء، مضلة إلا للفقهاء، يريد أن غيرا قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من غير من حديث غيره، أو دليل يخفى عليه أو متروك أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه. قال ابن وهب: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا. نعم، الكلام هنا من الإمام بن أبي زيد القيرواني في النقل عن الإمام مالك وغيره في والعمل من سبق من السلف، فالمراد هنا لا بد فيه من تفصيل. أما العمل وهو ما درج عليه السلف وإجماعهم فلا بد منه، وهو مقدم بدليل ما ذكرناه، ومن ذلك قوله جل وعلا: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالذي يشاقق سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين فهو في ضلال مبين ولا شك ولا ريب، وهو متوعد بالنار كما في هذه الآية وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التفرق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فذاك النهج هو الذي ينبغي أن يتبع، ومن خالفه فإنه متوعد، ومثله لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وما ذلك. ولا يقال أن الطائفة وبالاتفاق أن الطائفة هذه ظاهرة في كل زمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يأتي أمر الله، وقد أوضح الصحابة أن أمر الله هو الريح الطيبة اللينة التي تأتي في آخر الزمان، فلا تمر على من في قلبه ذرة إيمان إلا دخلت من أنفه فخر ميتا، فما يبقى إلا شرار الناس عليه تقوم الساعة. إذن فبقاء هذه الطائرة في كل زمان، تبقى هذه الطائرة، ما من زمان إلا وفيه طائفة على الحق ظاهرة، ولا يخلو زمان من قائم لله جل وعلا بالحجة. فبقاء هذه الطائفة وأنها تكون في كل زمان، هل منهجها هو غير منهج من كان أولا ظاهرا؟ فالطائفة المنصورة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، وبعده صلى الله عليه وسلم لا تزال تلك الطائفة قائمة، وهي على النهج الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن بعدهم كذلك. فالنهج واحد، وهو سبيل المؤمنين، وهو ما عليه عمله، فالخروج عنه ضلال مبين، الخروج عما اتفقوا عليه قولا واحدا ضلال، والخروج عما اختلفوا فيه إلى ضلال كما ذكرنا يوم أمس. فاجتماعهم وعملهم على قول واحد ولا بد أن يكون من بعدهم تبع له، وإن اختلفوا في الأمر على قولين أو ثلاثة فلا يجوز الخروج عن ذلك، ويجب على كل مسلم أن يبذل من الجهد ما يسعه أصوب أو أقرب هذه الأقوال التي اختلفوا فيها، ليتعبد الله جل وعلا به، لأنهم بذلوا وسعهم في التفكير والحق، وكل وصل إلى ما وصل إليه. فكذلك من حق من تمام اتباعهم بذل الجهد للوصول إلى الحق، ولا نخرج عما اختلفوا فيه أو إليه، فنبقى في تلك الدائرة ولا نخرج. إذ لا بد من أن يعتبر وأن يسار عليه، هذا فيما أجمع في إجماعهم، وإجماعهم على هذين القسمين الذي ذكرت، إن أجمعوا قولا واحدا لا يخرج على ذلك، وإن أجمعوا في المسألة على أن الخلاف فيها على قولين، أو الخلاف فيها على ثلاث أقوال، أو الخلاف فيها على أربعة أقوال، فلا يجوز الخروج عن ذلك. ومثلت يوم أمس بأمثلة، ومنها طلاق الثلاث، إن قال هي طالق يقع ثلاثا، أو قال هي طالق ثلاثا وقع ثلاثا، أو قال هي طالق البتة وقع ثلاثا. لو أن السلف اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فطالق يقع ثلاثا، يعني سواء قال هي طالقة البتة أو قال هي طالق ثلاثا، أو كرر اللفظ ثلاث مرات فقال هي طالق. فمثلا هذا قول، والقول الثاني قال سواء، أن يقول هي طالق البتة تقع واحدة، قال هي طالق ثلاثة تقع واحدة، قال هي طالق تقع واحدة. اختلفوا على كم؟ على هذين القول، فهل يخرج عنهما؟ لا يخرج، إلا إذا كان القول يعتبر داخلا، فيقول مثلا كما فسره بعض أهل العلم، قال إن قال هي طالق هذه هي الثلاثة، أما قوله هي طالق ثلاثا أو البتة فهذه واحدة مثلا، فلا يعد خارجا. أما أن يقول لا يقع شيء لا الثلاث ولا الواحدة، فهذا مثلا عما كان عليه السلف أو عن العمل، فإذا اتفاقهم على قول واحد وسار عليه العمل هذا الإجماع لا يخرج. فإن قال قائل فإن جاءنا حديث يدل على خلاف ما عليه هذا العمل، نقول الحديث إن غاب عن بعضهم لم يغب عن كلهم، لأن القول أنه غاب عن كلهم الذي يدل على أن الأمة لا تجتمع على الضلال. وهذا جاء في الحديث من طرق كثيرة تقويه وتدل على صحته بلفظ لا تجتمع أمة على ضلال. فإذا غاب الحديث عن بعضهم لا يغيب عن كلهم. وعند ذلك نقول ما دام أجمع على ما يدل على خلاف الحديث الذي تدعيه فإجماعهم هذا له مستند، وما من إجماع إلا وله مستند على الصحيح من قولي العلماء. فإن قلت وهين المستند، الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزم بالضرورة أن نعرف مستند إجماعه، وإن كنا نكر أن ثمة مستند، فقد يهتدي إليه البعض وقد لا يهتدي إليه بعض آخر. فإذا الإجماع مرتكز على دليل من كتاب أو سنة. وعند ذلك إذا عرفنا الدليل ما هو، قلنا هذا الدليل ناسخ للحديث الذي تدعي أنه خالف الإجماع. فإن لم نعرف هذا الدليل نقول الإجماع دليل على أن هناك دليل نسخ هذا الحديث الذي تدعي أنه يخالف الإجماع. ولهذا فالصحيح من أقوال العلماء أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. ومعنى لا ينسخ لا يقال هذا الحديث نسخه الإجماع، وإنما نقول دل على نسخ الحديث الإجماع، لأن الإجماع مرتكز على الدليل. ففي الحقيقة الناسخ للحديث هو الدليل الذي اعتمد وارتكز عليه الإجماع واستند إليه الإجماع. فإذا اتفقوا على قول واحد الخروج عليهم لا شك ولا ريب ضلال مبين. إذا اختلفوا في المسألة على قول أو ثلاثة نبقى داخل هذه الأقوال، وقول ملفق من جميعها لا يخرج عنها في الجملة جائز أن يقولها للعلم، فلا يجوز إحداث قول ثالث. أما القول الثالث الأجنبي، أما قول ثالث مفصل فلا بأس به ويصح. فالخروج على خلاف خروج عن العمل ولا شك ولا ريب عما كان عليه العمل. فهذا العمل بهذا الاعتبار محل اتفاق، ومثله أيضا ما جرى عليه العمل مما يذكره السلف أو ما جرى عليه السلف في أبواب الاعتقاد كذلك، فلا يجوز مخالفة. قال مالك العمل أثبت من الأحاديث، العمل أثبت من الأحاديث. ما المراد؟ أما المعنى الأول فقد أجبنا، فقد ذكرنا. المعنى الآخر المتبادر الذي يمكن أن يفهم هو الإشارة إلى عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة هو من الأصول المختلف فيها بين العلماء. الإمام مالك حجيته يخالفه غيره من أهل العلم، والمسألة تذكر في باب الأصول، لكن نلخصها باختصار ها هنا حتى لا نطيل. فنقول فقهاء المالكية يجعلون عمل أهل المدينة على قسمين، هؤلاء متقدموه. عمل أهل المدينة التوقيفي الذي يجري مجرى الإسناد والحديث، فهو عمل توقيفي، وعلم مبناه اجتهادي، فهما قسم. أما العمل التوقيفي الذي يجري مجرى الحديث ومجرى الإسناد فهذا حجة باتفاق عنده. وأما العمل الذي فطائفة منهم يرونه أنه ليس بحجة، وطائفة أخرى يجعلونه على قسمه. وهؤلاء من متقدمي المالكي. عمل اجتهادي لا يعرف لهم من خالفهم فيه، ولا نص يوجد يخالفه، فهو حجة عندهم. هم أهل التنزيل، ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فتواردوا هذا العمل. وعمل اجتهادي فيه من يخالف أو ثمة نصوص تخالفه، فهذا ليس بحجة. أما متأخري أو متأخروهم أن حجة على الإطلاق. ولما نقول العمل عند مالك لابد وأن يثبت ذلك العمل وأنه عمل أهل المتن، وإن كان الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وفي المدونة يذكر ألفاظا كثيرة فيها الإشارة إلى عمل أهل المتن. يقول: العمل الذي وجدت عليه أهل العلم، العمل عند أهل العلم، العمل الذي عليه الناس، لم أجد أهل العلم إلا يقولون أو يفعلون كذا. الأمر المجتمع عليه عندنا هو كذا، لم أجد عليه أهل العلم ولم يجري به العمل، أو أن يقول جرى العمل بكذا. هذه ألفاظ فيها الإشارة إلى عمل أهل المدينة وما جرى عليه وما جرى عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه الإمام ابن القيم قريبا مما ذكر يجعلون عمل أهل المدينة على أربعة أقسام: عمل يجري مجرى الإسلام، وذلك مثل قصة الصاع وهي لا تخفى عنكم، قصة الصاع لما خالف فيها محمد بن الحسن أو الأحناف الجمهور، وناظر فيها محمد بن الحسن إمام مالك، فإن الجمهور يقولون الصاع أربعة أرطال وثلث، يقولون ثمانية أرطال ومجلس. فقال الإمام مالك: قم يا فلان وأتني بالصاع. وفلان فلما جاء له بالصاع قال: أمن هذا؟ قال: عن أبي عن جدي. وأنت؟ تركه لي أبي. وأبو من أين أتى به؟ عن جده. وجده عن أبي جدي. فصار الصاع بالإسلام، هذا ما يجري مجرى الإسلام. أمر الثاني: إن ممن كان مما كان قبل الفتنة، ما رضي الله عنه. والأمر الثاني: أهل المدينة مما لا يعلم له مخالف أو فيما لا ورود للنص فيه. والقسم الرابع: ما عدا الثلاث السابقة. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: أما الثلاثة الأول فهي ماذا؟ محل اتفاق وأنها حجة. فما يجري مجرى الإسناد صار حديثا كأنه حديث. وعند ذلك تعارض الأحاديث شيء وارد، شيء وارد، وشيء يقر من حيث التعارض ذاته، لا من حيث ضرب الشريعة بعضها ببعض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الصحابة في قوله: لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، لم يقل لماذا اختلفت. فطائفة فهموا الإسرار وأن لا يدركهم العصر إلا وهم في بني قريظة، فاجتهدوا في الإسراع لكن أدركهم العصر في الطريق، فقالوا: طلب من الإسراع واتقينا الله ما استطعنا، لكن ما أدركنا العصر ببني قريظة وإنما أدركنا في الطريق فنصلي في الطريق. فهموها. والآخرون ماذا فهموا؟ قالوا: لا، المراد أن صلاة العصر تكون في بني قريظة، فلا ننشغل بشيء حتى نصل إلى بني قريظة في العصر، فصلوا في العصر. قد يقول قائل: هذا اختلاف في فهم دليل وليس اختلاف في تعارض أدلة، الأمر سواء. فهؤلاء عندهم حديث وهؤلاء عندهم نفس الحديث، فتعارض الأدلة وارد، ويقعقع، وعند ذلك لا بد أول ما يكون الجمع بينها، فإن لم يمكن فعندنا النسخ إن دل عليه الدليل، فإن لم يمكن فعندنا الجمع. ومن أنواع الجمع النسخ الاحتمالي، فإن لم يمكن ذلك المجتهد يتوقف حتى يفتح الله. فها هنا إذا جاء العمل الذي يجري مجرى الإسناد صار في حكم الحديث، فإذا وجد ما يعارضه فعندنا حديث جرى عليه العمل وحديث عارضه، أيهما أقوى؟ الذي جرى عليه العمل. ولذلك فيحاول الجمع بين ما عليه العمل مع الآخر، وإلا فالنسخ إن تبين وإلا فالجمع، ولهذا كان العمل أقرب. أما غير هذه الثلاث وهو ما جرى مجرى الإسناد، ما كان قبل الفتنة أن الصحابة كانوا لم يكن فيهم من يثير الفتن ويؤلب الناس على الصحابة الكرام، وإنما هذا بدأ أول ما بدأ في خلافة عثمان رضي الله عنه، بدأ الناس ولم يكن فيهم أحد من الصحابة الكرام عليهم رضي الله عنه يؤدبون الناس على عثمان رضي الله عنه. فقبل ذلك عملهم قالوا حجة، أما بعد ذلك وأيضا في القسم الثالث فهذا في حقي وفي مسألة عمل أهل المدينة، فهو حجة بهذا القيد، حجة بهذا القيد، لكن لا بد من إثبات أنه عمل أهل المدينة، فيؤخذ وينظر إلى من ينسبه إليه، كأقوال مالك الواردة في الموطأ والواردة في المدونة، ويتثبت في ذلك فيبحث هل هناك من أهل المدينة من يخالف أو من جرى له العمل على غير ذلك أو نحو هذا، فيتأكد في هذا. فقول ما العمل أثبت من الأحاديث ليس معناه رد الحديث، وإنما إذا تعارض العمل والحديث وكان العمل مما يجري مجرى الحديث وصار التعارض ولم يمكن الجمع، فعند الترجيح أيهم أقوى؟ أيهم أقوى؟ الحديث الذي جرى عليه عمل أهل المدينة أو غيره؟ لا شك الذي جرى عليه أهل المدينة، إذا لم نهتدي إلى شيء الذي جرى عليه العمل، لأننا نقول أن أهل المدينة فيهم كانت تنزل وفيهم كان يجري حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان وكان صلى الله عليه وسلم يقول بالمدينة، فهم سمعوا وتناقلوا، وعملهم هؤلاء الذين سمعوا جرى عملهم على كذا وكذا، وهم الذين نقلوا الحديث الآخر. فعند ذلك أيهم أقوى؟ الذي جرى عليه، هذا إذا يمكن الجمع. ولهذا قال الإمام مالك قال من أقتدي به إنه لصعب كما عندكم، وفي نسخة النسخ كلها في الحقيقة لضعيف لأنه في الأصل يضعف، وفي نسخة قاف لضعف لضعف، أما عندكم يصعب لعل المحقق لم يقرأ النسخة جيدا. إنه لضعيف أن يقال في مثل ذلك أي فيما جرى عليه العمل حدثني فلان عن فلان، أي أنه لا يقول، ولهذا ينظر إلى ما جرى به العمل، ينظر إلى ما جرى به العمل. لماذا؟ لأنه الأول قواه العمل وعليه، فكأنه جاء حديث وفهم على كذا وكذا، والثاني جاء لكن فهمه على أي معنى يحمل، يبقى التأويل يدخله، قد يراد به كذا أو كذا، وأما الأول فالعمل عليه هو كذا ونقل إلى، فلا شك أنه عند ذلك يكون أقوى. وكان رجال من التابعين يبلغ من غيرهم الحديث يقولون ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على غيره. أو يقصد بهذا أنهم يردون الأحاديث؟ لا، ما يردون الأحاديث، وإنما المراد أن الحديث جار العمل فيه على كذا وكذا. ولهذا ذكرت لكم يوم أمس أن هناك من يقول أن ظاهر الحديث لم يعمل به. ابن حجر ذكر بعض الحديث قال وظاهر هذا حديث لا يعمل بظاهره. وقال الترمذي هذه الأحاديث المذكورة في هذا الجامع كلها عامل بها الناس ما عدا كذا وكذا. فليس المراد رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ممن ذب عن سنة الله. قد ذكرنا لكم في قصة الإمام مالك لما كان في مجلس فجاء إليه رجل وذكر أنه ابن كثير القارئ المكي، فأعطى له خرقة فوضعها تحت وسادته. فلما صرف الناس وجاء من كان بجنبه لينصرف قال اصبر حتى اقرأ ما في الرقعة، اقرأ ما في الرقعة. فقرأ فإذا فيها أن الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال إيت مالكا فإن عنده كنزا يفرقه في مسجد رسول الله. فكان تأويل ذلك أنه يعني ينشر حديث رسول الله عليه وسلم، وكان بالفعل كذلك. فلا يقال أنها يردون الحديث، وإنما المراد هو أن العمل إذا جرى مجرى الحديث فكأنه حديث وعمل به على كذا، فهو من حيث هو أقوى. فإذا جاء ما يعارضه ماذا نقول؟ إذا جاء ما يعارضه نجمع، فإن لم يأتي ما يعارض نقول بالعمل، وإن لم يمكن الجمع نقول هل هناك نسخ، إن لم يمكن فإننا نحاول الترجيح بمعرفة أوجه الترجيح التي يقدم فيها. ولا شك أن الحديث الذي يوافقه العمل أقوى من الحديث الذي لا يوافقه العمل، لأنه ما ترك به العمل إلا لمعنى. ومن هذه المعاني احتمال النسخ، وسيأتينا مثال في صيام الجمعة وصيام ستة من شوال في شرح كتاب حديث صيام الموضأ كما سيأتي. فإذا قال وكان رجال من التابعين يبلغهم عن غيره من الحديث يقول ما نجعل هذا ولكن مضى العمل على غيره. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما جاءت المرأة الإسلامية سبيعة وقالت في المطلقة ثلاثة لا سكنى لها ولا نفقة، ما لها سكنى وما لها نفقة. جاءت المرأة إلى عمر رضي الله عنه تطلب السكنى والنفقة، فقال لها السكنى ولا نفقة، لأن الله جل وعلا قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدتم ولا تضاروهن يضيق عليهم. فقال جاءت المرأة وقالت قالت لا سكنى لها ولا نفقة. فقال رضي الله عنه لا نترك كتاب الله لقول امرأة لا ندري أحافظت أم نسيت. فهل يقال عمر رد الحديث؟ يقال رد عمر الحديث أبدا، وإنما هو الأخذ بأقوى الدليلين، والأخذ بأقوى الدليلين هذا ما مقر به يقر به شرعا أن تأخذ بأقوى الدليلين. وأقوى الدليلين فيما تبين لعمر رضي الله عنه هو أن لها السكنى ولا نفقة، ولم يأخذ بقولها وهي قالت طلقني فلان ثلاثا وبت في القتل ولم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنى. وتلت الآية لا تدري لأن الله يحدث بعد ذلك أمرا. آية هذه فيها إثبات. فقالت وأي أمر يحدث بعد الثلاث، أي أمر يحدث بعد الثلاث، في شيء الذي يحدث ويرجع الإرجاع، هل هناك إرجاع بعد الثلاث؟ ما في إرجاع. إذن كأنها تقول هذه الآية التي تستدلون بها هي قضية المرأة الرجعية مطلق الطلاق الرجعي وليس البائن. أما البائن فلا، فالشاهد أن الرد ليس رد للحديث، وإنما هو عمل بأقوى الدليلين، عمل بأقوى الدليلين، وهذا له شواهد كثيرة. ولكن مضى الأمل، قال مالك رحمه الله: وكان محمد ابن أبي بكر بن حزم من أئمة الحديث ومن رواة كتب الستة، ربما قال له أخوه، من هو أخوه؟ عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم، وهو أيضا من أئمة الحديث من رواة كتب الستة، وأبوه أبو بكر ابن حزم منسوب إلى جده، إلا هو أبو بكر بن محمد ابن حزم. أين فأخوه عبد الله؟ قال: لما لم تقضي بك حديث كذا؟ يعني تأتي مسألة فيجده قد قضى بكذا وكذا، يقول: لما لم تقضي بهذا الحديث؟ فيقول: لم أجد الناس عليه. أو ترى هؤلاء الأئمة من أئمة الحديث يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس كذلك، وإنما هو من العمل بأقوى الدليلين. فالمراد ها هنا الأخذ بأقوى الدليلين، الحديث الذي وجدوا عليه العمل أخذوا به، الحديث الذي ما وجدوا عليه العمل ولم يروا ثمة وجه للجمع أو لمعرفة الناس المنسوب، رأوا أن الأقوى ساووا إلى الترجيح، فرأوا الأقوى هو الأخذ بالحديث الذي وافقه العمل كما ذكر. قال النخعي رحمه الله تعالى: إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه المشهور الكوفي رحمه الله: لو كانت الصحابة، أو لو رأيت كما في نسخة الصحابة، يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق. يعني الآية وش قال عز وجل؟ وش قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فقال: لو أننا أدركنا الصحابة يغسلون إلى الكوعين، فإني أغسل إلى الكوعين لا أغسل إلى المرفق. لما؟ قال: لأني وإن كنت أقرأه إلى المرفق لكن أغسل إلى الكوعين، لأنه ما غسل إلى الكوع إلا بماذا؟ إلا بتوقيته. طيب الآية ما نفهم؟ الآية صحيحة وحق وصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فلكن الآية دلت الغسل إلى المرافق، الصحابة يغسل إلى الكوعين، إذا فيه ماذا؟ فيه شيء، فيه نسخ، فيه تخصيص، فيه أمر. فلا نترك عمل الصحابة ونهمله أبدا، والمراد هنا إجماعهم، المراد إجماعهم. قال: لو كانت الصحابة يتوضؤون، أو قال: لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين توضأت كذلك، المراد أن إجماع، وهو معنى قوله جل وعلا: ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وليس المراد رد النصوص من الكتاب والسنة لاختلاف الصحابة، لأن نفس إبراهيم يزيد النخعي في أقوال كثيرة يخالف فيها الصحابة. لما؟ لأن الصحابة أنفسهم في أنفسهم اختلفوا في مسائل، فبأي قول لأخذ؟ إذا اختلف الصحابة بأي قول لأخذ؟ أقرب الأقوال إلى الدليل، أقرب الأقوال إلى الدليل. أما اتفاقه هل يخالف؟ لا يخالف. هذا معنى كلامه هذا، وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنة، وهم أرباب العلم وأحرص خلق الله على اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ عبد الله بن مسعود كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح يقول: إن الله اطلع على قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم أصفى القلب فاختاره، ثم اطلع على قلوب العباد فرأى قلوب الصحابة أصفى القلب فجعلهم وزراء نبيه يحملون رسالته وينصرونه ويدعون إلى ذلك. فهل هناك من هو أفضل منهم؟ هل يتهمون في ترك السنة؟ أبدا لا يتهمون في ترك السنة، وهم أرباب العلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وأحرص خلق الله على اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كانوا من أشد الناس اتباعا للسنة، ما يتركون السنة أبدا. ولهذا اقرأ في كتب الحديث تجدهم أنهم ذكروا كيف كانت أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. إذا رفع يديه وكبر، فين تكون يديه؟ قال إلى منكبين أو إلى شحمتين. طيب الأصابع مفرجة ولا مضمومة؟ قال لا مفرجة ولا مضمومة. الله أكبر، يعني كانوا ينظرون نظر متتبع. أزيد من ذلك أنهم حفظوا الأصابع كيف تكون إذا ركع، وكيف تكون عندما يرفع من الركوع، وكيف تكون عند السجود. قال وإذا سجد ضم أصابع، وإذا قام في الجلسة يجعل يديه على ركبتيه أو قال على فخذه من غير أن يفرج ولا أن يضم. وفي جلسة التشهد قال يركب يده ركبته كأنه قرض عليه، وهكذا في غير هذه الحال في مواضع كثيرة. فهذا يدل على ماذا؟ وهذا التتبع لا نجده من صحابي واحد، نجد حديث عن ابن عمر وآخر عن هريرة وعن جابر وعن فلان وعن فلان، يدل على أنه كان شديدي الاتباع لسنة رسول الله. فهل يتركونها؟ أبدا. ولهذا لا شك أن فهمهم له منزل، ولقوله منزل أيضا. ولا يظنن بهم ذلك أحد إلا ذو ريبة في دينه، صاحب ريبة في دينه. إذن لا تظن أن الصحابي يترك السنة ولا يحرص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فإذا وجدناه تركها، إذا وجدناه تركها، لماذا تركها الأسود؟ تركها لأسباب غير هذا، لم يترك السنة، لم يعمل بها، قال بغيرها، لم يترك السنة، لم يكن غير حريص اتباعها، وإنما لأمر آخر، لدليل أقوى، لتأويل ظهر له، لم يدركها، لم تبلغه ظن النسخ، لم يحضر حيث ذكرت هذه السنة، كما وقع. وكتب الفقه وكتب الحديث طافحة بمثل هذه المسائل، طافحة بمثل هذه المسائل. من الصحابة من كان يرى أن لحوم الأضاحي لا يجوز أن تبقى أكثر من ثلاثة. لما؟ لأنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار، كما قالت عائشة دفت الدافة، فقال نهى عن الادخار لحوم الأضاحي وأمر لا تأكل فوق ثلاثة. ثم بعض الصحابة، بعض الصحابة خرجوا لقضاء حوائج، وما عادوا إلا بعد أن أذن صلى الله عليه وسلم في الادخار ولم يبلغوا ذلك. فجاء بعض الصحابة فإذا به قد قدم بعد الثلاث من لحم الأضحى، من الأضحى، فوضع له المضيف لحمه. قال لأنه من الأضحى؟ قال نعم. قال نهى صلى الله عليه وسلم ادخال الأضحى فوق ثلاثة. قال إنه قد حدث بعدك حدث، وأنه صلى الله عليه وسلم أذن، وأنه عليه الصلاة والسلام أذن. فمثل هذا وارد، ويذكرها المعين في هذا الباب. ولا يظنن بهم ذلك أحد إلا ذو ريبة في دين. أما الذي يقول أن الصحابي تعمد رد السنة، يترك السنة، ليس حريصا في اتباع السنة أو غير ذلك، فلا شك أنه صاحب ريبة في دينه، أو جاهل يعلم، أو جاهل يعلم، لكن هؤلاء الغالب صاحب ريبة في دينه. فالصحابة إن وجد منهم من يعمل عملا وهو يعني غير من الصحابة قد عملوا بعمل آخر والحديث معهم، فيقال في حق هذا الصحابي ما هو يعد جوابا عنهم مما ذكره أهل العلم، وهي كثيرة. ابن عمر كان يرى أن المزارعة جائزة، حتى بلغه النهي عن رافع بن الخديج، فقال كنا نزارع عهد رسول الله. ثم زعم رافع أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فنكله إلى ما قال وتركها وتركها. ابن عمر كان يرى أن الأجر في اتباع الجنازة حتى يصلى عليها، فلما سمع حديث أبي هريرة من اتبع حتى يصلى عليها له خيرات، ومن اتبع حتى يفرغ من دفنها وحتى تلحد حتى تدفن فله خيراتها، فأرسل إلى أبي هريرة أن تأكد من هذا الحديث، يقول انظر ما تحدث يا أبا هريرة. وأرسل إلى عائشة فقالت صدق أبو هريرة. فقال عمر ابن عمر وقد أخذ بكفه حصيرا ورمى به كم فرطنا من قرار، فاته الحديث لم يبلغه الحديث، وهذا هو السبب في أنه لم تكن عنده هذه السنة أنه لم يسمع الحديث. وهكذا من غير ذلك من الأجوبة التي ذكر أهل العلم في مواطنها. قال عبد الرحمن بن مهدي السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث، خير من الحديث لا يعني أنه يرد الحديث، لا يعني إيش رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يوجه على ما ذكرناه سابقا من التفصيل. السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث، فإذا جاء الحديث مؤيدا بالعمل فهو أقوى من الحديث غير مؤيد بالعمل على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. عبد الرحمن بن مهدي من أئمة الحديث أيضا ومن الثقات ومن رجال كتب الستة رحمة الله تعالى عليهم. قال ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد المكي رحمه الله تعالى الحديث مضلة، يعني قد يسيء فهمه كثير من الناس إلا للفقهاء فإنه هدى، فإنه هدى لأن غير الفقيه قد يسيء، غير الفقيه يسيء فهمه ويخبط ويخلط ويخبط في العمل، ولهذا يعني وهذا نراه كثيرا. يعني إذا جئنا نعلق مثلا بعض أمثال عامل العوام، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فليدنو إلى سترة، الدنو إلى سترة كام أن يخطو خطوة خطوتين ثلاثة، لكن يمشي من الباب إلى الصف الأول كما يفعله بعض الناس وهم من العوام، فلا يفهم الحديث من صحيح، يسيء فهم الحديث إلا للفقهاء، يريد أن غيرهم قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره، أي الحديث لا يحمل على ظاهره له تأويل آخر، له تأويل آخر يبين معناه أو دليل يخفى عليه على غير الفقيه، أو متروك أي ظاهر الحديث ترك، أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه. فإذا لهذا نقول أن الحديث في شرحه نرجع إلى أهل العلم أهل الفقه، ولا يمنع أخذ الفوائد من الحديث، لكن البت بها والفتوى بها والقطع بالحكم فيها لا بد من الرجوع إلى ما قاله العلماء، وهذا له أمثلة كثيرة في تصانيف أهل العلم. يقول ابن دقيق رحمه الله في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا فقد أصاب النصر، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. فيقول ابن دقيق رحمه الله وظاهر الحديث يدل على أن من لم يصلي العيد لا ذبيحة له، وإن وجد من يقول بهذا فهو أولى الناس عملا بالحديث، يعني هو ظهر ذكره كفائدة من ظاهر الحديث، لكن هل هناك من قال به؟ وهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى صلاة العيد، هي سنة ولا واجب؟ أكثر العلماء من جمهور العلماء على أنها سنة. طيب إذا لم يصلي الرجل صلاة العيد وضحى له أضحية ولا ما له؟ على القول أنها سنة له أضحية، على القول أنه واجب لا أضحية. لكن ظاهر الحديث من صلى صلاتها وذبح ذبيحتها فقد أصاب عيش النسك. فيقول ظاهر الحديث أن من لم يصلي العيد لا نسك له، فإن كان هناك من قال به فهو أولى الناس بهذا الظاهر أو عملا بالحديث. لكن هل هناك من قال به؟ هذا المقصود. فإذا لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه. قال ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو تلميذ مالك رحمه الله: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليل لضللنا. كل صاحب حديث، هل يقصد ابن وهب كل محدث؟ كل ليس كل محدث فقيه، ها لا يقصد هذا. كل صاحب حديث، كل صاحب حديث، كل من يأتينا بحديث ويريد أن يتفقه فيه تفقه فيه كما شاء، بمعنى تذكر منه الفوائد. ولكن البد والقطع والفقه يحتاج إلى أئمة، إلى ما قاله أئمة السلف. ليس له إمام في الفقه، بمعنى ليس له سلف. والإمام يطلق على ماذا؟ على التقدم. أصل لفظة الإمام في اللغة تطلق على الخيط الذي يضعه البناء. البناء كيف البناء إلى اللغة؟ قبل ما يبني يدير الخيط، بس ما يتمطرش يجي البناء تاعو سليم. فالإمام يتقدم البناء، الخيط هذا خيط البناء يتقدم. فهذا ليس له إمام متقدم عليه، لا يأتي من يأتينا من الحديث بفقه لم يقل به أحد. فكل صاحب حديث الذي يستدل لنا بحديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال. لكن هنا أنبه إلى مسألة، لما نقول كل صاحب حديث ليس له إمام يعني يأتينا بمعنى لم يفهمه غيره من الأحكام الشرعية. لكن هل يصح أن يستدل لمسألة قررها العلماء لكن يستدل لها بحديث لم يستدل به العلماء؟ هل له ذلك؟ يعني مثلا نقول مسألة وجوب التسمية في الوضوء مثلا، أو مسألة وجوب صلاة العيد استدل لها العلماء بأدلة. طيب إذا جاء واحد فظهر له من حديث ما أنه يشير إلى وجوب صلاة العيد، لكن لا يوجد من سبقه إلى هذا الفهم من هذا الحديث، من هذا الحديث، هل له ذلك؟ مثل الصلاة، هل يهوي إلى السجود على يديه ولا ركبتيه؟ فهم بعض العلماء قال على يديه، بعض قال على ركبتيه، والأدلة مختلفة. إذا جاء واحد ففهم من حديث ما أنه يهوي على يديه بدليل حديث ما، وذاك الحديث قد لا يكون استدل به العلماء. مثلا الشيخ الألباني استفاد من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الساعدي نعم، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى إلى السجود ماذا؟ فرج بين عضده وجنبه. فرج. طيب من الذي يفرج؟ الذي يقدم اليدين الذي يقدم ركبتين؟ ما الذي يفرج؟ اللي يقدم اليدين ولا ركبتين؟ الركبتين فعلى ليقدم اليدين على فرض أنه لا يوجد من استدل بهذا الحديث على المسألة. المسألة مقررة ولا لا؟ يعني السلف قالوا يهوي على يدين ومنهم من قال يهوي على ركبتين. ما هو الجديد؟ الجديد في ذكر فهم من دليل لم يذكر. واضح؟ فهم آخر في حديث البراء وزيد بن ثابت قال كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحني أحدنا ظهره حتى يقع ساجدا وتقع جبهته على الأرض. طيب اللي يسجد يقدم ركبتيه واللي يسجد يقدم يديه، أيهما يحني ظهره؟ ها؟ ولا ركبتيه؟ يقدم يديه. فهذا ذكر لما كان عليه الصحابة، ذكر لما كان عليه الصحابة، وأنه إذا كان هذا الفهم قال لم يحني ظهره، اللي يحني ظهره هو اللي يقدم يديه. فقد يقال نستفيد من الحديث أن السنة تقديم اليدين. فحكم مقرر لم يستدل عليه بدليل، لم يستدل عليه بدليل، فهذا الحكم قال به السلف. إذا جاء واحد وفهم ما يدل عليه من حديث لم يسبقه أحد أن استدل به، لم يسبقه أحد أن يستدل به، هل له ذلك؟ له ذلك، هذا له ذلك. وهذا قد أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. بعضهم يقول أنه ليس له ذلك. في واحد في مسألة من المسائل رد فيها على بعض العلماء وقال وقد استدل بحديث في هذه المسألة، وهذا الحديث لم يستدل به أحد من السلف على هذا، وكأنه يرى أن مثل هذا يعني لا يكون. أنا في حدود علمي والله أعلم، صلى الله عليه وسلم ويزيدكم علما، في حدود علمي أن هذا سائر، ومن خلال كلام ابن حجر رحمه الله في الفتح له مثل هذا كثير، فيظهر أنه صحيح وجائز والله أعلم. كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، يطلع علينا بفهوم ليست من المقرر عند السلف. ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا، هذا ما في رجم بالغيبة، ليس من الرجم بالغيبة، وإنما بيان أنه هؤلاء كانوا منابر تضيء وتنير للوسوسة، منابر تضيء وتنير للوسوسة. فقوله ولولا أن أنقذنا الله بمالك والليث، لأن العلماء ورث الأنبياء وهم أصحاب هداية إرشاد ودلالة وبيان. وأنت إذا كنت في الطريق مسافر فتصل إلى مفترق الطرق لا تجد من يدلك على مبتغى، تضل ولا لا تضل؟ تضل، ضل الطريق أي ضيعها. بعض الرواة يلقب بالضال، في راوي يلقب بالضال، لماذا؟ جاء مكة وضل الطريق، قالوا الضال يعني ودر الطريق. واضح؟ فالمراد هنا أنهم أوتوا هداية الإرشاد والبيان فجاء لهم. فلولا أن الله أنقذنا بمالك، الباء سببية، يعني مالك كان من أسباب هدايتهم أي دعوتهم وإرشادهم، الليث كان من أسباب هداية دعوتهم وإرشادهم، دلالتهم على الحق، دلالتهم على الحق. ونحن أيضا مر علينا زمن حالك أسود، لولا الله أن الله جل وعلا يسر لنا أسباب وهم العلماء بيّنوا الحق وأرشدوا إليه ودلوا عليه، فمن مسك بغرزهم ونهجهم وبفتاويهم نجاه الله عز وجل من الضلال. لا ضلال يعني هذا من باب ذكر السبب وهو هداية الإرشاد وهداية الدلالة والبيان. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم كل خلف عدوده ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتدئين وتأويل الجاهلين. أما معنى الحديث فلا إشكال وهو مقرر عند السلف، وأن هذا الكلام كلام صحيح، الكلام كلام صحيح، ولهذا يردده أئمة السلف في كتبهم كالإمام أحمد ذكره في غيره وكتاب في مقدمة كتابه ككتاب رد على الزنادقة وغيره. فالمعنى الآن للحديث وما دل عليه صحيح، لكن يختلفون في ثبوته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا، وفي إيش؟ وفي ما يدل عليه، هل هو باب الإخبار أو من باب الحكم. فأما من حيث الرواية فالحديث جاء من طرق كثيرة، جاء من طرق كثيرة، لكن منهم من يرى إرساله ومنهم من يرى أنه موصول وثابت، والأقوى ثبوته وأنه حديث حسن و يعني ليس مرسلا، بل ثمة طرق قوية تقوي الحديث الله أعلم. قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف عدول، هل فيه إخبار أو فيه الحكم؟ بعض أهل العلم يرى أن هذا حكم، ولذلك يقولون أن في مذهب من تساهل في مسألة التعديل قالوا الحديث فهموه على أنه حكم. فابن عبد البر مثلا يقول: راوي الحديث عدل، من يحمل الحديث، من يروي الحديث تثبت له العدالة إلا إذا جاء ما يدل على جرحه والقدح فيه. لما يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؟ فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن حامل الحديث يعتبر عدلا فجعله حكما. والصحيح والله أعلم أنه من باب الإخبار، وهو إخبار في الجملة، فالغالب أن هذا الحديث إنما يحمله عدول هذه الأمة. وقيل من آخر وهو صحيح أنه على سبيل الأمر، أي ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله جمع عدل المستقيم على دين الله جل وعلا. والعدالة هيئة الراس تحمل صاحبها في النفس، تحمل صاحبها على اجتناب الأدناس و يعني اجتناب ما يخرب المروءة لدى الناس، وتحمل على التقوى أيضا، وذلك باختلاف درجاته. ينفون عنه تحريف الغالين، الغالي الذي جاوز الحد، والتحريف إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه، لا من قريب ولا من بعيد ولا دليل عليه، فهذا يسمى تحريف، كقوله استوى بمعنى استولى، هذا تحريف مو تأويل كما أفاده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وانتحال المبطلين، انتحال، انتحل شخصية كذا تقمص، والمبطل صاحب الباطل. وتأويل الجاهلين ممن لا دراية له ولا علم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستمنا فليس فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، قلوبهم أبر الناس، مملوءة برا وإيمانا وتقوى، وأعمقها علما، يعني أدقها علما وأفهمها، وأقلها تكلفا، لا تتكلف كما يتكلف من بعدها. قوم اختارهم الله صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، قلها تكلما بعيد، هذا أثر ابن مسعود، هذا منقول في غير كتاب من كتب السنة، وهذا بهذا الله تكلفا. قوم اختارهم الله صحبة نبيه عليه السلام وإقامة دينه، فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وهذا الأثر قد أشرنا إليه في الدرس الماضي. قال مالك رحمه الله: قال عمر: قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا، ومعناه قد ذكرناه سابقا. قال مالك: قد نهجت السبل، صيرت منهجا يسير عليه الإنسان، واستبان الأمر وظهر ووضح. قال ذلك الرجل أي عمر: لا أنا عليكم من العمد أخوف مني عليكم من الخطأ، أن تتعمدوا فتميلوا يمنة أو يسرى، والخطأ معفو ومغفور، أما العمد فأمره شديد. قال مالك رحمه الله: إنما فسدت الأشياء حتى تعدي بها منازلها، أي حين هذا أوفق يظهر حين لعل صاحبنا ما أخطأ في قراءة النسخ، محقق هنا لعله أخطأ، يظهر أنها المخطوطة، لأن المخطوطة النقاط المخطوطة تجدها أحيانا مبعثرة نازلة كثيرا، أو السطر اللي فوق يكون قريب لتحت فتظن النقطتين اللي فوق هي للتحت فتظنها للتاء، ولعلها هي فالمعنى السليم يعني الأقرب هو حين هذا أسلم، حين تعدي بها منازلها. لا شك من تعدى الحد فإنه يسير. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين لفق فأوغلوا فيه، إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه بلفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هلك، قال عليه الصلاة والسلام، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المنبتع لا ظهر أبقى ولا أرض انقطع. فالتعدي والغلو لا شك ولا ريب أنه مذموم شرعا ونهى الله عز وجل عنه. قال تبارك وتعالى: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقد وضع علينا عنا جل وعلا الغلو والآصار. قال مالك رحمه الله: وليس هذا الجدل من الدين بشيء، الجدال ليس من الدين، وهو المبالغة في المماراه وفي المخاصمة والتقعر في الكلام والتفصل فيه وتتبع شواذه وشوارده، المجادلة هذه ليست من الدين. قال عمر بن عبد رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل والتنقل، والدين قد فرغ منه وليس بامر يتوقف النظر فيه. والدين عندنا والدين قد فرغ منه، هذه اساس والدين قد حدد. طيب هذا المعنى، الدين حدوده بينة واضحة، حدود الله عز وجل قد بينها، لكن أقرب من الدين قد فرغ منه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وليس بأمر يتوقف النظر فيه وأن يخاصم دائما فيقول ائتي فيجلس. قالوا: وإن قالوا قلنا، فإن قلنا قالوا، ويكثر الخصومة والجدال، ومن أكثر الخصومات أكثر التنقل، الدين واحد. قال عمر بن عبد الله: لست بمبتدع ولكني متبع. وذكرنا لكم من نقول عن السلف في هذا الباب. قال مالك: وكان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنيه، لا تمكن زائغ القلب من أذنيه، فإنك ما تدري ما يعلقك من ذلك. يعلمك ما يعلمك أقرب ما ليس يعلمك. زائغ القلب الذي يعرف زيغه وضلاله وبدعته لا تمكنه من أذنيه، لأنه قد تنفذ منه كلمة تقع في القلب، كما قال ناظمنا في أسهمه، في أسهمه، وقال أنها ماذا؟ أسهم كرمي ذعل تصيب المقاطع، تصيب من لا يستتر منها. فالمبتدع فإياك وصاحب الزيغ والضلال والبدع، المبتدع قد تقع منه الكلمة فتقر في أذنيك وتصل إلى قلبك فيكون لها موقعا. لهذا قيل لبعض أئمة الحديث: ما الذي أوقعك في هذه البدعة؟ كان فيه شيء من التشيع أو شيء من القدر. قال كنت أدخل على فلان فأعجبني سمته وخلقه فعلق بي من قوله ومذهبه شيء وصار تعلقا بقلبي. وكما قال ذلك رحمه الله: القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فالذي تعرف زيغه وضلاله وأنه صاحب بدعة لا تمكنه من أذنه، لا تمكنه من قلبك، لأنه قد يؤثر فيك. وكم من تأثر بأهل البدع لأنه ماذا؟ يغتر بمذهب تدينه وصلاحه، فيعجبه ذلك فما يكاد الأمر حتى يؤثر فيه بمذهبه. تأثر أو أنا قلت تأثر يعني الأخذ بصلاح الإنسان وتعبده هذا واقع، ولهذا قيل من باب المثال شيء شيء يذكر، وليس أنها الإمام الشافعي به تأثر. لما قيل للإمام الشافعي: ما الذي حملك على أن تحمل عن هذا، أن تروي عن هذا يحيى بن محمد بن يحيى بن إبراهيم غير ومتروك؟ قال: أعجبني طول مكوثه وبقائه في المسجد، يعني كان يأكل المسجد ولا يخرج ويصلي في المسجد، يعني كان صاحب صلاح، لكن من حيث الحديث لكن لم يكن بذلك، ولم يعرف منه الشافعي الكذب والتهمة في الحديث وإلا ما يروي عنه، لكن كان يرى فيه صلاحا ورأى أنه ممن يحمل عنه، لهذا كان يقول حتى يقول: ماذا حدثني من لا أتهم، من لا أتهم، حدثني من لا أتهم. فإذا لا تمكن زائر القلب من أذنيك، لا يعني هنا أن الشافعي تأثر واغتر به، لا، لكن المقصود أن الإنسان قد يأخذه تقوى الرجل وصلاح الرجل فيتوسع معه حتى يؤثر في قلبه ببدعة أو زيج أو ضلال. فلا تمكن زائر القلب من أذنيك، فإنك ما تدري ما يعلقك، ما يتعلق بك من ذلك مما يقول أو ما يعلم. ولقد سمع رجل الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق بقلبه، فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم، فإذا نهوه قال: فكيف بما علق في قلبي؟ وقع في شيء. فلو علمت أن الله رضي أن ألقي بنفسي من فوق هذه المنارة لفعلت، لأنه يعلم أن هذا مذهب ضلال، وهو ما كان عليه هذا الذي أثر فيه من القدر، ولكن تعلق الشيء بالقدر، والأمر صعب كما قال الذهبي رحمه الله. قال مالك رحمه الله: ولقد قال رجل: لقد دخلت هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما. فقال له رجل من أهل المدينة من المتكلمين: أنا أخبرك لما؟ لماذا؟ لأنك لا تتقي الله، فلو اتقيته لجعل لك مخرجا، لو اتقيته لجعل لك مخرجا. يقول جل وعلا: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتقوى كما قال طلق بن علي: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذابه. هذه التقوى الذي قالها طلق بن علي لمن جاءه يذكره يذكر له الفتنة التي وقعت من اقتتال المسلمين، قال: اتقوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ فذكر لهم الذي ذكرت. فهذا لا شك ولا ريب أن الذي يخلص لله جل وعلا ويتبع السنة ينجيه المولى تبارك وتعالى ويبعده عن هذا. ومن قول أهل السنة: إنه لا يعذر من رداه، وفي نسخة وداه، في نسخة وداه، وفي نسخة وداه، وفي نسخة رد وداه، وأصلح في الهامش رده، وكل صحيح. رداه أي أرداه من التردد، ووداه أي أداه. اجتهاده إلى بداية، لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا، إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم مالكين من الدين، وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وإن أخطأ. هذا من قول أهل السنة، من قول أهل السنة. التأويل له معاني، وفي اللغة يقال التأويل بمعنى ما ينتهي إليه الأمر، ذلك تأويل رؤياي من قبل. ويقال التأويل بمعنى التفسير، تأويل قوله تعالى كذا وكذا. ويقال التأويل بمعنى إخراج المعنى عن ظاهره، فإن كان بدليل فإنه جائز، دليل صحيح. وإن كان إخراج المعنى عن ظاهره بدليل بغير دليل، أو بما يدعي صاحبه أنه دليل ليس كذلك، فهذا مذموم. وإن كان إخراج اللفظ عن ظاهره لغير دليل، وذاك الإخراج لا يدل عليه اللفظ لا من قريب ولا من بعيد، فإنه ضلال مبين. ولهذا فالذي يفسر التفسير واضح، لكن والذي يخرج المعنى عن ظاهره بدليل صحيح فهذا جائز. الذي يخرج المعنى عن ظاهره بدليل ليس بقوي، واللفظ يحتمل ذلك، واللفظ يحتمل، فهذا يخطئ. أما الذي يحمل ويخرج اللفظ عن ظاهره بدليل فاسد أو بغير دليل، أو أن يخرج اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه اللفظ أصلا، فهذا ضلال مبين. كقولهم استوى بمعنى استولى، لا يستوي اللغة، هذا ليس باللغة. وكقولهم اليد القدرة أو النعمة، لا يقوى الدليل على ذلك، لا يقوى الدليل على ذلك. وكقولهم النزول نزول الرحمة، لا دليل على ذلك. إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا الناس يحتاجونها إلى أن تنزل إليهم، فنزولها وانتهاء إلى السماء الدنيا لم تنزل إليهم، فهذا غير صحيح. ومثل ذلك بعض التأويلات الفقهية، كقول جل وعلا أطعام 60 مسكينا، قالوا المسكين أي المد 60 مدا، فإذا أعطيت المسكين واحدة، فإذا أعطيت المسكين الواحدة 60 صاعا مدا أجزأ عنك، وهذا بعيد يقول الفقهاء. ومثل ذلك لا نكح إلا بولي المقصود بها الصغيرة، تأويل بعيد. أما التأويل الفاسد الذي يسمى لعب تأويلات الشيعة كتفسير الجبت بالطاغوت بأفضل الصحابة الكرام أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، أو تفسير إن الله يقول تذبح بقرة بأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه عائشة رضي الله تعالى عنها، على الخلاف بينه وبين خديجة رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا لا شك ولا ريب أنه فاسد باطل لائم، إنه لا يعذر من رداه اجتهاده إلى بدعة، لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا، لا شك لا يعذروا، إنهم اجتهدوا فيما يظنون، لكن تركوا ما قاله الصحابة ويتبع غير سبيل المؤمنين. توعده الله عز وجل قال مولي ما تولى، وقد بين لهم الصحابة، وجاء ابن عباس وكلمهم علي رضي الله عنه، وأرسل إليه ابن عباس وناقشهم وناظرهم وجادلوه وبين لهم الحق، فرجع من المرجع، لكن ترك المنهج. وهذا متوعد عليه ولا شك، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فخوارج اجتادوا في التأويل فلم يعذروا إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم مارقين من الدين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا دليل على أنه لا على عدم عذره لا عذر له لأنه متى يعذر الإنسان؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد متى؟ هذا قال أهل العلم الخطابي وذكر ابن حجر وغيره إذا اجتهد أن يكون أهل الاجتهاد وإذا اجتهد من حيث يجتهدون أي على السبيل الذي يجتهدون عليه وأن يبذل وسعه في الاجتهاد فإذا اجتهد من هو من أهل الاجتهاد وأعمل وسعه في الاجتهاد حقيقة فسار على طريقه فهذا الذي قد يعذر أما إذا اجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد كما صار بعضهم يقول اجتهدنا فقلنا وهو ليس أهل الاجتهاد لا يقال أنه يعذر كيف يعذر وإذا بلغ الاجتهاد ولم يجتهد لم يبحث حقيقة البحث كما بعضهم يعني إذا جاء إلى ما يناسبه فتش عن النصوص تفتيشا من الكتاب والسنة فتجد في الحديث يتتبع طرقه حتى في الأجزاء الحديثية والأمالي والفوائد والمجاز أما إذا كان الحديث لا يناسبه ولو كان في صحيح مسلم أو البخاري يأتي إلى التتبع الإلزامات ماذا قال الدارقطني؟ قال الدارقطني منقطع قال الدارقطني ضعيف انتقل الدارقطني على البخاري يا سلام طيب هل انتقاده على الإسناد على المتن كله على كل الحديث؟ أين الوسع؟ أين بذل الوسع؟ كما يبذل الوسع في الفقه وفي يبذل في هذا فإذا كما أنه ينظر إلى مرتبة الاجتهاد ينظر إلى بذل الوسع في الاجتهاد ومن حيث يجتهدون ما هو على ما سار ليس على ما يريد على ما سار عليه هل الخوارج سار على ما سار الصحابة؟ يعني آيات الوعيد نزلت على الخوارج ما نزلت على الصحابة يا الصحابة ما فهموها لا يوجد الصحابة من سرق تحت يده لا يوجد من وقاف الزنا لا يوجد من شرب الخمر الرجل شرب الخمر وجيء به فجلد وجيء به فجلد وجيء به فجلد وصلى بركعتين أربع قال وصليت أربع قال أزيدكم إن شئتم ولم يكفر لم يكفر بل قال الرجل لعنه الله ما أكثر ما يوجع به قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن عون للشيطان على أخيك فهؤلاء اجتهدوا من حيث لا من حيث اجتهد فلم يعذر وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وإن أخطأ الذي بلغ درس الاجتهاد واجتهد من حيث اجتهد وهذا مسألة يسير إليها كثير من أهل العلم وهو تقسيم الشرع إلى أصول وفروع وهذا تقسيم معتاد أنا أقول المؤلف لا يمشي عليه ليس ماشيا عليه لكن الشيء بشيء يذكر يقولون الاجتهاد في الأصول الخطأ فيه غير معذور وضلل وفي الأحكام لا إشكال وهذا في الحقيقة تقسيم مبتدأ وإنما قسمه من المعتزلة قسمه المعتزلة والجهمية أهل الكلام وأهل الضلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكله مبني على عقائده كله مبني على عقائده ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع وابتناء الأحكام عليها لا يصح فالمجتهد حكمه هو عام سواء في هذا أو هذا لا بد أن يكون أهل الاجتهاد وأن يبذل ويجتهد من حيث يجتهد، فإن أصاب له الأجران وإن أخطأ فله أجر واحد. أما لا يكون الاجتهاد فليس له أن يجتهد، أما إن كان أهل الاجتهاد ولم يبذل وسعه فليس كذلك، أو بذل وسعه لا من حيث يجتهد فليس له أن يجتهد. هذا كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله قرره في غير موضع من مواضع كتبه رحمه الله تعالى. قال مالك رحمه الله: والقدرية شر الناس، ولقد رأيتهم أهل طيش وسخافة عقول. طيش الشيء انتشر، فإنهم ينتثرون الكلام ها هنا وها هنا، وسخافة عقول قلة عقل، ونزل بآي كثيرة عليهم منها قوله تعالى، يعني يأتي بالآية تتبع كما قال جبتنا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال: ورأيتهم أهل طيش وسخافة عقول السياق واضح أنهم ينزعون بآيات كثيرة لتأييد مذهبهم الضال، ونزع لينزع وعبارة دقيقة، انتزاع أخذ والتقاط من وسط شيء وشيء. منها قوله تبارك وتعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم في قلوب، انتهى تتمة الآية أن تقطع قلوبهم ظالمين. ومنها: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني القدر سابق فلما العمل، هكذا يقول. وقال: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، الله جل وعلا قال أن هؤلاء يلدون فاجرا كفارا، فلما يؤاخذ مجبر على حاله. وقال: ما أنتم عليه بفاتين إلا من وصل. إذن هذا قضاء بين ظاهر. وقال: ولكن كره الله بآثم فثبت في آي كثيرة، يعني ينتزعونها انتزاعا ويضلون بها ويدعمون بها مذهبهم الضال، وهو القول بالقدر وأن الناس مجبرة على ما هو مقضي ومقدر. وكما قال شيخ ابن تيمية رحمه الله: منزع هذه المسألة وهي مسألة القدر نزاع اختلافهم في الأمر والشرع، أو القدر والشرع، أو الإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي المحبة. عندنا أمر وشرع، الأمر قصدي قدر وشرع. القدر ما سابق في علم الله، والشرع ما خوطبنا به، فبماذا نحن مطالبون؟ بالشرع أو بالقدر؟ ولما نقول الأمر أي الأمر الكوني مطالب بماذا؟ بالشرع. فلماذا تبحث في القدر؟ لماذا تبحث في القدر؟ ما لك ولو هو فعل الله جل وعلا كما قال الطحاوي: والقدر سر الله فيك، لا ندخل فيه متأولا بآرائنا ولا بأوائنا، فإنه ما سلم قدم الإسلام إلا لمن سلم لله جل وعلا. إرادة كونية وإرادة شرعية، محبة ومشيئة، أنت مطالب بماذا؟ بما هو من الشرع، ما لك وما هو من الكوني أو القدري أو الأمر الكوني. فالناس تنازعوا بين هذين من منكر ومثبت، توسط أهل السنة والجماعة فقالوا: المكلف مطالب بالشرع، والأمر أي الكوني والقدر واقع على ما علمه الله جل وعلا، وليس للإنسان أن يقول لما، لأنه تبارك وتعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم لما لم يتصوروا اجتماع الإرادة الكونية والشرعية والتفريق بينهما لم يتبين لهما هذا الأمر. فالإرادة الكونية تشمل ما يحبه الله ويرضاه وما لا يحبه الله ويرضاه، لكنها واقعة لا محالة. بمعنى إيمان أبي لهب، إيمان أبي لهب هل أراده الله؟ نقول هل يحبه الله؟ الله عز وجل يحب إيمان أبي لهب ولا لا؟ يحبه. ألم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيد هذا الدين بأحب الرجلين إليك؟ لا، أفضل عمرين ضعيف، بأحب الرجلين إليك عمر الخطاب لأبي جهل، إي ولا لا؟ جاء هذا. وإن كان في أحد أخرى كان النبي يعين عمر رضي الله عنه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب إيمان أبي جهل، وهذا دليل على أنه مشروع. فالله تبارك وتعالى يحب إيمان أبي جهل، إذا أراده شرعا، لكن هل أراده كونا؟ لم يريده كونا، بمعنى لم يشأه، لم يشأه. إذا إيمان أبي لهب يحبه الله لكن لم يشأه. قد يقول قائل كيف يحبه ولا يشأه؟ كيف يريده شرعا ولا يريده كونا؟ أقول لك المريض الذي تآكل أصبعه فقالوا له إما أن تقطع أصبعك وإما أن ينتشر الداء حتى تدركك المنية، ماذا يفعل؟ أليس يقطع أصبعه؟ بل يسعى ويدفع أموال لتقطع الأصبع. هل يحب قطع أصبعه؟ يحب؟ لا يحب، لكن يريد ولا ما يريد؟ حفظا لنفسه يريد. هذا في الإنسان كما قال العلماء ولله مثل أعلى. فإذا إذا فهمت المسألة اتضح الأمر. فهذا الذي يقع إن كان مما يحبه الله ويرضاه، فنقول أحبه الله وقد أراده كونا وشرعا، أحبه وشاء. وإن كان هذا الذي يقع مما لا يحبه الله ولا يرضاه، فنقول أحبه الله لكن لم يريده كونا، لم يشاء. ولهذا قلنا من أركان القدر ما شاء الله كان وما لم يشاء. ذكرنا العلم والكتابة والخلق والمشيء، فهذه الأركان إذا استقرت زال الإشاء. فهم يأتون بهذه الآية يقولون هذا سابق في علم الله أن هذا يكون كذا، لا يلد إلا فاجرا كفارا، لن يؤمن من قومك إلا من قد قام آمن، وما تمني بفاته إلا من هو صالي الجحيم. نعم. ولهذا جاء الرجل إلى عمر بن عبد العزيز أو إلى بعض السلف وقال يعني مناقشا في باب القدر، فجاءه بصورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر منكم شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال واحد رجل يا شاكر يا كفور، خلاص الأمر مقضي. فقال له أتمم الآية، فأتمت زيد أتمت إلى أن وصل إلى نهايته. نحن خلقنا أمثالهم وشددنا أصنام، نحن شددنا أصنام وخلقنا أمثالهم. قول عز وجل ومن الليل فسد له سبح الليل طويل، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيل. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن هذه تذكرة فمن شاء ذكر فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أثبت له المشيئة أو لا؟ أثبت له المشيئة. لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالحاصل أن أهل البدع ينتزعون الأدلة من هؤلاء، ولذلك ينبغي لطالب العلم في المسائل لما يبحثها ويتباحث فيها أن يصفي قلبه للحق وأن يكون مريدا للحق. ما يفعل كالمبتدع يعتقد ثم يستدل، يعتقد الشيء ثم يستدل، بل يبحث صافي القلب خالصا يطلب الله جل وعلا أن يوفقه، ويدعو بدعاء النبي الصلاة الذي كان يدعو في الليل لما رب جبريل وميكائيل وصرافيل فطر السماوات والأرض، فطر السماوات عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه من الحق، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال مالك رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وفي بعض الرواية عنه: دع الكلام في نقصانه ودع، وقد ذكر الله عز وجل زيادته في القرآن. قيل: فبعضه أفضل من بعض. قال مالك: نقل عنه يزيد وينقص، نقل عنه يزيد وينقص، وهذا قد جاء عنه رواه ابن بطة في الإبانة بسنده إلى عبد الرزاق. قال: سمعت سفيان بن جريج ومالكا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونقل هذا أيضا من مالك رحمه الله تعالى عبد الله بن نافع والوليد المسلم وسويد بن سعيد وخلق كثير، وهم من تلامذته رحمه الله تعالى. فإثبات قوله أنه قال أنه يزيد وينقص ثابت له، لكن في بعض الروايات قال: دع الكلام في نقصانه. وقيل له: فيتفاضل؟ قال: نعم، لأنه جاء ما يجعل التفاضل. أفضل الناس، أي الناس أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ هذا جاء فأثبت التفاضل، لكن كونه نفى النقصان فهذا إما أن يقال نسبته إليه غير ثابتة، غير ثابتة، وسكوته عن النقصان لا يدل على نفيه، وما نقل من قوله دع الكلام في نقصانه فذلك غير ثابت، أو أنه رجع عن ذلك، أو أنه كان أول قوله. والأقوى هو ما ذكر، أو كان أول قوله، والأقوى هو أنه ثبت عنه القول بالنقصان كما ذكرنا. قال بعض أهل العلم: إنما توقف مالك عن نقصانه في هذه الرواية خوفا من الدنيات أن يتأول أنه ينقص حتى يذهب كله، فيقول ذلك إلى قول الخوارج. يعني في قولهم أنه ماذا قد ينقص بالكبيرة أو الكبائر فيكفر، ليس المراد أنه نفي نقصانه بفعل مكفر فيزول، يعني الاعتقاد الكافر أو القول المكفر أو العمل المكفر قد يكفر به صاحبه، كما ذكرنا أن يعتقد وجود إله آخر، أو أن يعتقد أن الشريعة لا تلزمه، أو أن يعتقد أنه مخير في أخذ الشريعة هذه أو غيرها، أو أن يعتقد جواز التحكم إلى غير شرع الله تعالى، أو أن يعتقد حلية الخمر وحلية الربا، أو أن يعتقد حرمة، أو أن يعتقد عدم وجوب الصلاة، هذا مكفر. وكذلك الأمر أن يرمي المصحف ويدوسه، كذلك القول أن يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الدين. لكن قالوا لعله من باب الذريعة أن لا يقال إذا قال ينقص إذا قد يكون ذريعة إلى مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، وأهل السنة والجماعة على هذا على على على خلاف هذا الذي عليه الخوارج الذين يحبطون الإيمان من الذنوب، ولكن إنما نقصه عنده فيما وقعت به زيادته وهو العمل. يعني المراد النقص أي أنه قد ينقص عمله فيعمل فيزداد إيمانه بالطاعة وينقص بأن يترك ذاك العمل، لكن أيضا ينقصه إذا ترك العمل، نقص إيمانه تصديقا وإقرارا وما يتعلق بالقلب، وأيضا إذا ترك فعل المعصية نقص أيضا، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، فالنقصان يشمل الجميع. قيل لمالك أقول مؤمن والله محمود أو إن شاء الله؟ فقال قل مؤمن ولا تحرك معها غيرها. وقاله الأوزاعي. هذه مسألة يقول العلم فيها مسألة الاستثناء، هل يصح فيها أو لا يصح؟ وهي بالحقيقة أحدثها بعض الفرق المبتدعة تأييدا لمذهبها. لما قالوا الإيمان هو ما في القلب، الإيمان ما في القلب، أيدوا أرادوا أن يؤيدوا ذلك. فقال لما تقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، هل تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ إن قلت نعم فأنت تشك في إيمان، والشك في الإيمان ها؟ ولم يرتابوا. قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا. وأنت ارتبت تشك في إيمانك فلست بمؤمن، فلست بمؤمن. أيوة. فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله الشك في القول والعمل وارد، فقد تقول القول صحيح وقد تعمل العمل وقد لا تعمل. أن تقول أصوم إن شاء الله وأصلي إن شاء الله وأقوم الليل إن شاء الله وأحج إن شاء الله، لكن الذي في قلبي تشك فيه العمل قد تختلفك أشياء ولا تقوم بها الكسل، لكن الذي في قلبك تشك فيه، فإذا قلت أشك فيه كفرت، إذا قلت لا أشك فيه إذا لماذا تقول إن شاء الله؟ لا تقول إن شاء الله. هذا من شأنها. السلف كان لهم منها موقفا في مسألة الاستثناء، وهو أنهم منهم من قال به، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومنهم من قال لا تذكرها. ويقول شيخ ابن تيمية أنه يجمع بين هذه الأقوال، فقولها عند السلف باعتبار وعدم قولها باعتبار. فعدم قولها أي أنك لا تشك في إيمانك الذي هو في قلبك والذي هو على ما أنت عليه الآن، وأنك لا تشك أنك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنك تعتقد أن الصلاة واجبة وأن المأمورات الشرعية واجبة والمنهيات محرمة وكذا وكذا وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر، فهذا لا تشك فيه. فباعتبار أنا مؤمن أي هذا. طيب لماذا تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ لماذا تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ قال رحمه الله تعالى هناك من قال أي أنك لا تعلم عاقبتك وآخر أمرك، هل ينتهي بك الأمر على هذا الإيمان أم أنه ليس كذلك؟ وهذا المساء قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس هو الأصل عند السلف. الذي هو الأصل عند السلف أنه في قولهم أنا مؤمن إن شاء الله على معنى قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. قوله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون والذين هم للنوم معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر الآية. فهل أنت بهذا الوصف أو لا؟ إنما يتقبل الله من المتقين، هذا الوصف ولا لا؟ فبهذا الاعتبار تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويلحق بذلك عدم علم العاقبة، هذا يلحق يسير معه. لكن الأصل في تعليم السلف يقول هو الأول الذي ذكرناه أي اعتبار الآيات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره. فقيل لي أقول مؤمن والله محمود أو إن شاء الله؟ قل مؤمن ولا تحرك غيرها معها. وقاله الأوزاعي والمقصود هو ما ذكرناه، والذي ذكره من قاله غير واحد من السلف. قال سبحانه لا تحرك معها غيرها ولا تقل إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا والله محمود، باعتبار أي أنني أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، باعتبار أن الآن أنني أعتقد أن هذه الشريعة حق والرسول حق وما جاء به صدق، وأعتقد في الشريعة ما يلزم اعتقاده شرعا، فتقول هذا دون إنشاء. قال محمد بن سعدون ومن أئمة المالكية من تونس رحمه الله تعالى، لو كذبت في إذا كانت تراجعون سيرته في السير سيرة لم نبلاء أنه حضرته الوفاة وجاءوا يعني في احتضاره يعني وظهر منهم الاستعطاف عليه وكذا، فذكر له مختصر مجمل في عقيدة السلف، قال إن مت على ذلك فأنت على خير أو لا خوف عليك أو نحو هذا، وجمل هذا المعتقد يعني في أسطر 5 أو 7 أو 9 أسطر لعلكم تراجعون، كلام جيد مات في هذه. قال من قطع الاستثناء وأوجب أنه مؤمن فقد أجابكم إلى القول بأنه مؤمن عند الله، ومن استثنى ولم يقطع لنفسه قلنا له أنت أعلم منا بضميرك وبما غاب عنا من عقدك فأخبرنا عن غيبك، فإن كنت كذا فذكر شرائط الإيمان وإن كنت كذا فأنت منافق ونحن هذا، ومن قطع لنفسه من أئمتنا فليس يعني مستكمل الإيمان ولا مؤمن مذنب ولكن مؤمن مذنب يقول آمنت بالله ورسوله وبما جاءت به رسله فأنا مؤمن بذلك عند الله في وقتي هذا والله أعلم بخاتمتي. وهو الأمر الثاني الذي أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكن قال الأصل عند السلف هو الأمر الأول الذي ذكرته، فيقول فمن قطع الاستثناء يعني لم يذكر أوجب أنه مؤمن فقد أجابكم إلى القول بأنه مؤمن عند الله، يعني المراد هذا الوقت، ومن استثنى ولم يقطع لنفسه قلنا له أبي لك ما عندك إن كنت كذا وكذا لما يتصف بها الإيمان فأنت مؤمن، أما إذا كنت تبطن الكفر وتظهر الإيمان فأنت منافق، الأمر فيه واضح. ومن قطع لنفسه من أئمتنا فليس يعني مستكمل الإيمان ولكن مؤمن المذنب يقول آمنت أي بالله ورسوله إلى آخره يعني في وقت هذا والله أعلم بخاتمته. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى أهل الذنوب مؤمنون مذنبون، سمى الله تعالى العمل إيمانا وقال ما كان الله ليضيع إيمانكم يريد صلاتكم إلى بيت المقدس، وهذا كما سابقا في أصل الإيمان قول وعمل، وأهل السنة والجماعة يقولون في المرتكب للمعصية الفاسق الملي مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فلا نسلبه الإيمان المطلق ولا نثبت له مطلق الإيمان، بل نقول مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، إن ارتكب ارتكابه للمعاصي يستحق بذلك العذاب ولكن قد يعفو الله عز وجل عنه وقد يتجاوز عنه وقد يغفر له بأسباب الاستغفار أو بأسباب المغفرة الكثيرة وهي العشرة التي ذكرناها، ولربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فإن استحق ودخل النار فإنه يخرج منها بما معه من الإيمان. قال مالك رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله، وكلام الله لا يبيت ولا ينفد وليس بمخلوق، وهذا سبق ذكره وتقريره في قوله رحمه الله تعالى أن كلام الله أن الله تبارك وتعالى له الكلام وهو واصف بصفاته ليس بقول مخلوق فينفذ ولا خلقه في مكان فيبيت أو نحو ذلك، وهذا تقرير لعقيدة السلف في إثبات صفة الكلام لله عز وجل وبيان أن الله تبارك وتعالى له صفة الكلام، وذكر أيضا أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى حقا تكلم به بحرف وصوت وألقاه إلى جبريل عليه السلام ونزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين بلسان عربي مبين، فهذه عقيدة السلف القرآن وعليها أجمع التابعون وأتباعهم، وقد نقل الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن أكثر من 500 نفس ممن يقول بهذا، قال رحمه الله فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباعهم والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم. ولو اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبالغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، لكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار ونقلت عن هؤلاء أصلا قد عصين لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوه وأمروه بقتله أو نفيه أو صلبه. قال: وكلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. ونقل رحمه الله اعتقاد بعض أئمة السلف وذكره عنهم. قال الثوري: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. كذلك قال الأوزاعي وابن عيينة والإمام أحمد بن حنبل والإمام المديني رحمه الله، وقال كذلك أبو ثور والبخاري رحمة الله تعالى عليه وغيرهم من وأبو زرعة وأبو حاتم وابن جرير الطبري وسهل بن عبد الله الدستري، وكذلك الصابوني صاحب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وكذلك البلبهاري كتابه السنة، وأبو عمرو الداني رحمه الله تعالى بهم وغيرهم من أئمة المسلمين، وهو الذي قرره الطحاوي رحمه كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنين أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس لمخلوق ككلام البلية البشر، فقد كفر فقد وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والأدلة على هذا كثيرة. قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إلى نفسه جل وعلا. وقال شهر رمضان الذي أنزلناه في ليلة القدر، وقال: وقرآنا قرأناه فرقناه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقولنا غير مخلوق أيضا يدل له دليل، وهو قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلقه أي أنه خلقه، فهو الذي يخلق، وله الأمر وهو كلامه تبارك وتعالى، فليس هو المخلوق كما استدل بذلك الإمام ابن خزيمة وأيضا من تبعه من أئمة الإسلام إلى شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال جل وعلا: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذه أدلة واضحة في بيان أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلماته. قال جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. فذكر أن القرآن يقص، والقصص لا يكون إلا قولا، فالقرآن قول قصه الله عز وجل، فهو كلامه تبارك وتعالى لأنه هو الذي قص هذه القصص. قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وعليه فالقرآن كلام الله جل وعلا، انتهى باختصار من كلام شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. فهذا واضح في بيان وتقرير هذه المسألة. في كلام الطحاوي لما قال: فمن قاله كلام البشر فقد كفر، وقد أوعده الله بسقر حيث قال: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لأنه يعني قال هو كلام البشر. قال: إن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، بلا كيفية نعلمها ولو كيفية، لكن نحن لا نعلمها بدل قولا، وأنزل على رسوله إلى آخره. في قوله: سأصليه سقر إلى آخره، ذكر بعض مشايخنا الشناقطة الشيخ أحمد مختار الشنقيطي أنه لقي أحد كبار علماء الشناقطة فاستضافه في بيته وأكرمه، ومر من المرات بعد زمن يسير في بيته قال: أنتم كفر. الشنقيطي الشيخ الكبير عالم يقول لشيخه: قال: أنتم كفر. قال يذكر هذه. قال فقلت له أشهد أن لا إله إلا الله. قال أنت كفر. فأعدت ثالثا قال فثالثا. فقال لأنكم تقولون إن الله له كذا وله كذا تجسمونه تقول يتكلم وتقول كذا وما أراد أن يستمع منه أبدا. فقال لكن اسمعني أنا أقول لك عقيدتي وأنت اسمع. قال عقيدتي أعتقد كذا وكذا وذكر له صفات كذا. قال كافر. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كم مرة؟ قال كافر. قال فقلت له قال يعني قال قلت له قد قال الله عز وجل هذا الكلام. قال هذا القرآن نحن نقول هو كلام ماذا تقول وقد قال الله عز وجل في كتابه. ثم يطمع أزيد إلى أن قال إن هو إلا كلام البشر سورة المدثر قبل ذلك. ثم يطمع كلا أيوة. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ايوه فكر وقدر. ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر. فقال ان هذا قال قلت له في قصه المدثر صوت المدثر. فقال ان هذا إن هذا إلا قول البشر. قلت له اقرأ ما بعدها. قال سأصليه سقر. الله قال حتى سقر. قلت له ماذا قال؟ قال إن هذا إلا يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فقلت له أتم من آيات. فأتمها ولم ينتبه. سأصليه سقر ثم انتبه. فقال الله أكبر. الله قال حتى سقط إلى خلفه. قال لا أناقشك بعدها لا أناقشك بعدها أبدا. فيعني جاء بهذه الآية وهي صريحة لأنه أضافه إلى البشر. إن هو إلا سحر يؤثر إن هو إلا قول البشر. قال سأصليه سقط. فيعني كانت حجة قوية فصار يسميه ماذا عالما. ووقعت له معه قصة أخرى فسماه أيضا أميرا فصار يقول الشماكة عليكم به فإنه أمير وعالم. قال قلت له فقصة العالم أو القوي في الحج عرفناه قصة الأمين من أين؟ فقال لو أما علمت لما وقع كذا وكذا ذكره قصة هي قصة أخرى ليست هذا محلنا الوقت ضيق. وقال رجل لمالك يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول. القصة موجودة بطولها في كتاب مجالس مع شيخنا محمد الأمين الشيخ للشيخ محمد المختار محمد أحمد الأمين المختار حفظه الله تعالى وأطال الله في عمره في طاعته. قال الرحمن على العرش استوى جل وعلا. قال كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول وفي نسخة معقول أو في رواية معقول. والكيف منه غير معقول وفي بعض الروايات مجهول. والسؤال عنه بدعة يعني الكيفية. والإيمان به واجب. وأراك صاحب بدعة أخلق. وهذا الأثر ثابت عن إمام مالك وجاء عنه من سبع طرق وأكثرها وغالبها يصح. بل وهو قد قاله شيخ ربيع بل ويثبت حتى عن أم سلمة الاستواء ما غير مجهول والكيف غير مجهول أو غير معلوم. فهذا يدل وهذه قاعدة ذكرها الإمام رحمه الله تعالى صارت قاعدة ذهبية في كل الصفات. فيقال الصفة غير مجهولة والكيف غير معلوم والسؤال عن كيفية بدعة والإيمان بذلك واجب. وما يسأل عن الكيفية إلا مبتدع. وقيل لمالك أيضا الله تعالى يوم القيامة؟ قال نعم لقوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وفي قوله وأنه فوق عرشه قد استوى. وأيضا نظر إلى وجه الله عز وجل ذكرناه سابقا. وقال عز وجل قال عز وجل في آخر في آخرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال مالك قال عبد الله بن عمر وإن دون الله سبحانه يوم القيامة 70,000 حجاب ما دام أنهم محجوبون. الأثر هذا عن ابن عمر ها هنا منقطع، الأثر ها هنا منقطع. وما دام قد حجبوا عن الله جل وعلا إذن أهل الجنة ينظرون إليه، أي عذاب أعظم من أن يمنع من نظر وجه الله تعالى؟ ففي المقابل ما ثبت نعيم أعظم من أن ينظر إلى وجه الله عز وجل. لهذا استدل بالآية الشافعية رحمه الله كذلك على أن على إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل، فقال قوله تعالى إنما ربهم يومئذ محجوبون دليل على أنه أهل الجنة يرونه. وقيل لمالك فمن يحدث بالحديث إن الله خلق آدم على صورته وإن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة وإنه يدخل يده في جهنم ويخرج منها من أراد، فأنكر ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يتحدث به. قيل قد تحدث به ابن عجلان، قال لم يكن من الفقهاء. هذا كلام لا بد أن يفهم من الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهو مثل هذه الأحاديث في كتابه الموطأ فيها الرب قدمه فتقول قطن قطن، وذكر أن نزول السماء الدنيا حديث، وذكر غيرها من الأحاديث. فعلى ماذا يحمل قوله رحمه الله تعالى؟ أما حديث أن الله خلق آدم على صورته فهذا في الصحيح هو ثابت، في الصحيح ثابت إن الله خلق آدم على صورته، جاء إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه وقال إن الله خلق آدم على صورته. نعم. ولأهل العلم اختلاف معروف في عود وإن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة، هذا وارد في تفسير قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة إلى آخر الآية. فجاء في حديث أبي سعيد الخدري في حديث الشفاعة وغيرها أنه قال فيكشفون سجدا، فكل من كان يسجد سجدا ومن كان يسجد رياء صار ظهره في شيء واحد، كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه. والحديث في الصحيح، الحديث عند البخاري ومسلم إنه ثابت وإنه يدخل يده من أراد لو قلبه على الماء فيقول فتقول قاطن، وفي رواية رجله. أما يدخل يده في جهنم ويخرجها ويخرج منها من أراد هذا لم يرد فيما يصح فيما أعلم، إنما الذي ورد قد شفع الأنبياء والرسل والشفعاء وبقيت شفاعتي أخرجوا من النار كذا وكذا، قال تبارك هذا الذي ورد، ولا يعني عدم إثبات صفة الجد جل وعلا فهي ثابتة له تبارك وتعالى. أنا قصدي الحديث فيحث بثلاث حثيات، يحث بثلاث حثيات وارد بهذا اللفظ الحديث فيحث تبارك وتعالى ثلاث حثيات ويدخلهم الجنة، أن أهل النار تعج بهم يبقى فيها فينشئ الله عز وجل لها من ينشئ ويدخل، يحصل بثلاث حثيات أنه يدخل يده في جهنم ويخرج منها من أراد، لعله ذكرها بالمعنى هنا ويريد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل الله تبارك وتعالى ثلاث حثيات. فالحديث هذا ثابت وهو صحيح. فأنكر ذلك، ماذا أنكر؟ الأحاديث من التحديث، لأن قيل لمن فمن يحدث، إذن أنكر من يحدث، لأن علي رضي الله عنه ماذا قال؟ حدث الناس بحسب ما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال علي رضي الله عنه ما أنت محدثا، ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولهذا نهى أهل، قال أهل العلم أنه من العلم يبلغ بعض العلم لبعض الناس لأنه يكون لهم فتنة. قال تبارك قال صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ أفلا أحدث الناس؟ قال لا تحدثهم فيتكلوا، لا تحدثهم فيتكلوا، ولهذا أمسك عمر ذاك الرجل الذي رآه خارجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، قال ماذا؟ ما الذي وقع؟ قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فأمسك قال انظر ماذا يقول هذا يا رسول الله. قال نعم، قال لا لا يقال الناس يتركون العمل يتكلون، وهذا من الفهم الذي أوتيه عمر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تحدثهم فيتكلون. قال معاذ فذكر ذلك في آخر حياته تأثما، أي خشية أن يكون قد كتم علما. قال أهل العلم فهذا يدل على أنه قد يستر ويعني لا يذكر بعض العلم لبعض الناس خشية أن يكون فتنة لهم. ولهذا يرى أهل العلم أن التحديث بأحاديث الفتن أو الملاحم أو كذا لا يقال في الوضع الذي يناسب. حديث الوعيد أفضل الجهاد كلمة حق عند حاكم جائر، أمثل هذا يقال ويذاع بين من تثور فيهم ثائرة الخوارج ونحو ذلك ونحو هذه الأحاديث، لأنهم يسيئون فهمها. أما أن تذكر لهم ويعلمون فنعم، أما أن تذكر هكذا فيسيئون فهمها. ولهذا نقل عن الحسن البصري أنه أنكر أن يحدث الحجاج بحديث الأرليين الذين سمن النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم خلاف وتركهم في الحراء يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. الحجاج إذا سمع بهذا الحديث ماذا يقول؟ يقول قتلتي أرأف من قتلتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيتمادى في ذلك. فقيل أن الحسن البصري لما بلغه أنه حدث بهذا الحديث يعني كان يرى أنه لا يحدث حتى لا يزداد في طغيانه، فأنكر ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يتحدث به، يعني المراد لأنه قد لا يبلغ لا تبلغ أفهام الناس فهم هذا الحديث. قيل قد تحدث به ابن عجلان، محمد ابن عجلان، محمد ابن عجلان من رواة الحديث، هو من رواة الحديث وصدوق. قال لم يكن من الفقهاء، يعني أشار ابن مالك إلى أنه ما كان ينبغي أن يحدث حيث لا يفهمه الناس، حيث أو ظنه أنه حدث به العامة وهم لا يدركون، لكن إذا حدث به من يدركه ومن يفهمه ولا يكون لبعضه الفتنة فإن ذلك جائز. وقد حدث به نفسه الصحابة وقال ينظر قلوب بين أصبعين وصبع الرحمن، وقال تبارك عليه الصلاة والسلام أن الله إنكم لا تدعون أصم ولا غائب ولكن تدعون سميعا بصيرا. جاء في رواية عند أبي خزيمة صححها بعض أهل العلم وأشار إلى سميعا بصيرا، وقال عليه الصلاة والسلام يقبض السماوات بيده وقبض على المنبر حتى قال جل خشينا أن يسقط من فوق. فإذا لم يكن فتنة لبعضهم وكانت عقولهم تدركه فلا بأس، لكن إذا كان هذا لم يكون لبعضهم فتنة فإنما تحدث الأقوام بما تبلغه أفهامهم، وليس كل ما يعلم يقال ولكل مقام مقال. ولم ينكر مالك حديث التنزل ولا حديث الضحك، حديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وهو في الصحيحين من طرق كثير، وحديث الضحك ضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخل كل منهم الجنة، يكون هذا مؤمن فيجاهد في سبيل الله فيقتله كافر فيموت الرجل في سبيل الله، ثم يسلم الكافر فيقاتل في سبيل الله فيموت شهيدا فيدخل الجنة. فحديث إن العرش اهتز لموت سعدين الصحيح قال لا يتحدث به، وما يدعو الإنسان إلى حديث ذلك وهو يرى ما فيه من التغرير، أي مما لا تدركه أفهام الناس، ليس أن الحديث فيه تغرير ولكن قد لا يفهمه بعض الناس، فإن كان لبعضهم فتنة ولا يفهمونه ويسيئون الفهم فلا شك عظيم أنه قد يكتم بعض العلم بعض الناس خشية افتتانهم به. قيل لمالك فالحديث من قال لآخر يا كافر فقد باء بها أحدهما، قال نعم لأخيه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا أولى. من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، قال أراه في الحرورية، قيل فتراه بذلك الكفار، قال ما أدري ما هذا، قيل فمن قوي على كلام الزندقة الزنادقة والإباضية والقدرية وأهل الهوى أن يكلمهم؟ طيب قيل لمالك فالحديث من قال لأخيه أو لآخر يا كافر فقد باء بها أحدهما، إيش معنى؟ قال العلماء المراد أنه لا يعود منها سالما، من قال لأخي يا كافر ارتفعت إلى السماء، فإن كان كذلك وإلا رجعت عليه أو لم يرجع منها سالما فيقع عليه هذا الإثم العظيم. قال أراه في الحرورية، أي أنه قول الحرورية لغيرهم يا كافر، فهؤلاء ترجع عليهم هذه الكلمة، لأن هؤلاء هم الذين يجرؤون على تكفير المسلمين. ما يكفر المسلمين بعضهم المسلمون بعضهم بعضا أو بعضهم بعضا، وإنما الذي يجرؤ على التكفير هم الحرورية في تكفيرهم الكبائر. أما أهل السنة والجماعة فإنما يكفرون بحق ممن قام فيه التكفير، يعني لا ننكر التكفير على الإطلاق، فإننا نكفر من كفره الله ورسوله، نكفر من قامت الأدلة على تكفيره ولا شك ولا ريب، لكن التكفير على منهج الخوارج هذا فيه، فهم الذين يدرؤون على تكفير من ليس بكافر. فقال الإمام مالك رحمه الله هذا مثل هؤلاء، لكن من يكفر بالحقيقة وعلى الأدلة فلا يعود عليه، لأنه ما كفر إلا من اجتمعت فيه أصول أمور التكفير. وأهل السنة والجماعة يكفرون بتوفر شروط وانتفاء موانع، والكفر قد يكون قولا وقد يكون فعلا وقد يكون اعتقادا، ولا بد من شروط كما أنه لا بد من انتفاء موانع حتى يكفر الذي ويوجه له هذا التكفير، لكن إنما تعود عليه لأنه هذا الذي ينادي غيره بكافر على مذهب الخوارج لا مذهب أهل السنة والجماعة، فمذهب أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من كفر الله رسوله عليه الصلاة والسلام وقامت الأدلة على تكفيره. أما الخوارج والمنحرفون عن منهج السنة فإنهم يكفرون من لم يكفر الله، من لم يكفره الله ولا كفره النبي صلى الله عليه وسلم ولا قامت الأدلة على تكفيره، ولهذا هؤلاء ترجع إليهم هذه الكلمة. والحرورية هم الخوارج، لما خرجوا وطردوا وابتعدوا وهزموا قاتلهم عليه وفروا نزلوا حاروراء، وهي ماذا؟ منطقة بالعراق فاسمها حاروراء فنسبوا إليها، كما أنهم يلقبون بالخوارج ويلقبون أيضا بالشراد، لأنهم يقولون أنهم اشتروا أنفسهم من الله جل وعلا، قيل فتراهم بذلك الكفار، قال ما أدري ما هذا، يعني أنه لا يكفرون كما حكى على ذلك الاتفاق شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. قيل فمن قوي على كلام الزنادقة والإباضية والقدرية والهواء أيكلمهم؟ قال من قوي على كلامهم ولا يؤثرون فيه ولا يردون لا يرجعون عليه بأثر فيستطيع أن يكلمهم. هل يكلمهم؟ الزنادقة هو لفظ يطلق على المنافقين الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالزندقة صارت تطلق على المنافق وتطلق الزندقة على الكافر، وهم الذين يتلاعبون بنصوص الشريعة وينزلونها على غير منزلة منازلها. وأما الإباضية فهم نسبة إلى أتباع عبد الله بن الإباض التميمي، وأصله أنه كان من أتباع نافع ابن أزرق، ونافع ابن أزرق هذا هو رأس من رؤوس الخوارج، لكنه خرج وخالف أصول فرقته فظهر أمره في خلافة ابن الزبير وابتعد عنه عن الخوارج الأول، فصارت طائفته تسمى الأزارقة، وأيضا خرج عن نافع وابتعد عنه نجد بن عامر فانشق عن نافع فنشأت فرقة النجدات، ثم أيضا عبد الله بن إباض ابتعد عن نافع بن أزرق فسميت طريقته بجماعة الإباضية، ويعظمون أبا الشعثاء جابر بن زيد ويزعمون وينسبون مذهبهم إليه وهو منهم براء، وهي فرقة الإباضية من الخوارج لا يزال الأمر إلى الآن. ومن عقائدها إنكار الصفات موافقة للمعتزلة، وقولهم القرآن مخلوق ويرون مرتكب الكبيرة خالفين لجهنم وإن كان يسمونه كافرا. ومن عقائدهم أيضا أن من يثبت رؤية الله جل وعلا فإنه كافر، وأيضا تأويل الصفات، ويؤولون الصراط يوم القيامة على غير ظاهره، وأيضا الميزان لا يرونه على ظاهره. هذا من عقائدهم. وأما القدرية فقد سبق ذكرهم. وأهل الهوى، والهوى صاحب الهوى ملازم للبدع كما ذكرنا، أي كلمة قال لا، أصحاب البدع يهجرون زجرا لهم، إن كلمهم كلمة ناصح مبين لهم الحق إن كان له قوة وسلطة في العلم وهم تبع له، أما أن يداليهم ويصاحبهم ويجالسهم ويماشيهم ويكلمهم فهؤلاء يبتعد عنهم. نعم قال لا، وإن الذين خرجوا إنما عابوا المعاصي وهؤلاء تكلموا في أمر الله. وقال ذلك الرجل: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. قال لا، وإن الذين خرجوا إنما عابوا المعاصي، هؤلاء الخوارج عابوا المعاصي التي وجدوها من بعض الأمراء أو الولاة فخرجوا، ومذهبهم باطل. وهؤلاء تكلموا في أمر الله القدرية في مسائل القدر. وقال ذلك الرجل، أظن وقال لي ذلك الرجل، هذا منقول عن مالك بن عمر، ها يعني ابن عمر، منقول عن مالك، لا بس الآن أسأل كلامي مالك، وقيل مالك، وقيل لمالك في الحديث من قال لي يا أخي هذا من، هذا كلام ابن عمر الأول في الحجاب، قيل لمالك فمن يحدث بالحديث، هذا كلام مالك ليس ابن عمر، مالك ما أدرك ابن عمر، فهذا منقول مشهور عن مالك أنه جاء رجل يخاصمه قال إن غلبت أتبعك، قال إن غلبتني قال أتبعني، قال فإن جاء ثالث غلبنا قال أتبعك، قال الدين هذا يعني كل يوم يروح، هذا الذي هذا لمالك، سئل مالك من قيل يعني سئل مالك من يحدث بالحديث فقال أي هو، قال أي مالك وليس ابن عمر، لا ابن عمر تناقش ما سئل عن القدرية فأجاب كما الحديث مسلم، فهذا ينسب إلى مالك هذا مشهور عن مالك. قال لذاك الرجل: اذهب إلى، أما أنا فعلى بينة المرض، وأما أنت فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. قال مالك: لا تسلم على أهل الأهواء ولا تجالسهم إلا أن تغلظ عليهم، ولا يعاد مريضهم، ولا يتحدث عنهم الأحاديث. هذا الكلام قاله مالك وقاله أحمد وقاله جمهور السلف، ولكن كما بين شيخ ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن ذلك يعتبر، ويختلف الحال باختلاف الأحوال، اختلاف الأشخاص والأزمنة والظروف، فلا بد وأن ينظر إلى الحال والشخص والظرف. ولهذا قال الإمام أحمد الذي نقل عنه مثل كلام الإمام مالك لما جاءه أهل خراسان وكلموه في القدرية، قال: ومن وهل تستطيعون أنتم للقدرية؟ يعني أهل خراسان كانوا في ذلك الزمن كلهم قدري، فكيف تهجرونهم ولا تسلمون عليهم ولا ولا ولا، هل لكم إلى ذلك سبيل؟ ما يمكن. فإذا هؤلاء إشارة إلى أن لا بد وأن تراعى الظروف والأحوال والأزمنة والقوة والضعف وغير ذلك. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موجود في كتاب المجموع تناثر، لعلكم ترجعون في المجلد السادس في بعض صفحاته، والمجلد 27 أو 28 أيضا فيه كذلك. فإذا أهل البدع إذا كانت السلطة لأهل السنة والقوة لهم فلا يكلمون أهل البدع وأهل الأهواء، لا يجلسونهم، يغلظ عليهم ولا يعد مريضهم ولا يحدث ولا يعد مريضهم. وأما السلام فقد يدار إذا استطاع ووجد أنه قد يصل إلى دعوته يسلم عليه ويداري، وإن وجد في هجره بالسلام وبعدم الكلام وبتركه وعدم مجالسته ومصاحبته أنه قد ينزجر ويرجع إلى الحق فقد يفعل ما هذا. والحاصل أنه لا بد وأن يراعى في ذلك ما ذكر مما أشار إليه من كلام شخص. ولا تحدث عنه الأحاديث كما قال ابن سيري، كنا نسأل بعد فتنة فمن قيل هو أهل السنة أخذنا، ومن قال من أهل البدع رددنا، وصاحب البدع هل لا نحدث عنه على الإطلاق أو الأمر فيه خلاف؟ الأمر فيه خلاف بين العلماء على أقوال كثيرة، منهم من لا يرى التحديث عنه ومنهم من يرى التحديث عنه، وبعضهم يفصل بين الداعية وغير الداعية، فالداعية لا يحدث عنه وغير الداعية يحدث عنه، وبعضهم قال غير الداعية إن حدث بما يوافق بدعته رددناه وإلا قبلناه، ومنهم من عكس وقال إن وافقت بدعته أخذنا وإن لم توافق رددنا، وغير الداعية منهم من فصل فيه ومنهم من لم يفصل فيه، ومنهم من قال العبرة بالصدق فلنا صدقه وعليه إيش بدعته، ومنهم من فصل في البدع فالبدع المكفرة لا يقبل حديث أصحابها، ومن كان من أهل البدع ممن يتعبدون بالكذب لا يؤخذ منهم كالجهمية ونحنهم. وقالوا مثل ذلك الخوارج لأنهم يكفرون بالكبيرة فلا يكذبون، ومع ذلك لا يسلم فإنه قد نقل عنهم الكذب. فالأمر دائم بين هذه الأقوال وهي مبثوثة في كتب المصطلح عند أهل العلم، والعبرة بالصدق كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، وببيان نوع البدعة إن لم تكن البدعة مكفرة وكان راويها صاحب صدق، ولكن لم نجد من أين نأخذ الحديث من غيره، فإن وجدناه من أهل السنة استغنينا بذلك عنه، وإن لم نجده فإن أهل الحديث يحدثون كما ذكر الذهبي رحمه الله ذلك. هذا مختصر ما ذكره أهل العلم في هذا الباب، ولعلكم تراجعون في هذا المطولات فيتضح يتوضح لكم ذلك أكثر، وإن كان ما ذكرته هو خلاصة ما عليه أهل السنة وأهل العلم. قال مالك قال لقمان لابنه يا بني لا تجالس الفجار ولا تماشيه وجالس الفقهاء وماشيه لعل الله أن ينزل عليهم رحمة فتصيبك معه. شك ولا ريب المعنى صحيح، ثبوت عن لقمان دون ذلك مفاوز، لكن المعنى سليم كما جاء في الحديث، وذكرنا لكم الحديث في مثل الجليس السيء الصالح والجليس السيء، وقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلن يضحك من يخالي، وغير ذلك من الأحاديث. وقال مالك وأرى أن يستتاب القدرية وأهل الأهواء فإن تابوا إلا قتلوا، هذا عند الحاكم من ظهرت منه بدعة فإن الحاكم أن ينظر في حاله، هذه البدعة يفرق بين البدعة المكفرة وغير المكفرة، فالبدعة المكفرة يستتاب فإن تاب وإلا فيثبتون وينزلون عنه الحكم الكفري بتوفر الشروط لدفاع الموانع، وعند ذلك ينفذ فيه الحد. أما البدعة غير المكفرة فهذا أيضا يستتاب صاحبها ويرجع أمره وحاله إلى حاكم المسلمين وما أفتى به العلماء وقضى به القضاة وما يراه مصلحة حاكم المسلمين. وقال سكون الذي أقول به أنهم إن بانوا بدارهم ابتعدوا واجتنبوا أهل الإسلام ودعوا إلى بدعتهم قوتلوا، لأنهم سيتقوهم وسينشئون يعني مشاقة للمسلمين، وقد قال جل وعلا فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ولا شك أن هذا من بغيها. وإن لم يبينوا بدارهم بل صار باقٍ مع المسلمين مختلطين بهم ويدعو إلى بدعتهم لم ينفصل المسلمين ولم يدعو إلى بدائهم فإنهم لا يسلم عليهم يعني يهجرون أدام الأمر لأهل السنة والقوة له والظرف والحال يناسب هجرهم والمصلحة في ذلك ولا يناكحهم بل يبتعد عنهم ولا يعاد مريضهم سجرا لهم لعل ذلك يحدث في قلوبهم رجوعا إلى الحق ولا تشهد جنائزهم ومثل هذا الهجر ثابت في الكتاب والسنة وقد هجر الذين خلفوا 40 ليلة ثم 13 فصارت 50 ليلة فهو أصل هجر أهل البدع ولا تشهد جنائزهم أدبا لهم ويؤدبون ويسجنون يؤدب يعزر وقد يسجن والأمر يختلف بحسب ما يفتي به العلماء والقضاة وبما يراه موافقا للمصلحة حاكم المسلمين حتى يرجع عن بدعتهم ولا يزال الأمر كذلك يريد كما فعل عمر بصبيغ هذا بن عجل الحنظري قال ابن حجر له الإدراك قدم المدينة فجعل يسأل عن انتشافه القرآن فأرسل إليه عمر فأعد له عراجين النخل فلما دخل قال من أنت قال أنا عبد الله صبيغ فقام إليه عمر وقال أنا عبد الله عمر ونزل عليه ضربا بالعراجين حتى أدمى رأسه فقال قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي يا أمير المؤمنين أدبه تأديب واحد نزل ذكره الحافظ الحجر في الإصابة يريد كما فعل عمر صبيغ هذا هو قد قال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام هو حكم عمر في صبيغ وفي قول آخر قال رحمه الله حكمي فيهم أن يضربوا بالجليد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر فينادى هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام قال ويرثهم ورثتهم لأنه لا يزال مسلمين إن ماتوا قال هنا وإن صاروا فلعله وإن ضاعوا فلا بأس أن يصلى عليهم عندكم إن صاروا المراد إن ماتوا وإن ضاعوا يعني أو إن صاروا المقصود أنه إذا ماتوا فلا بأس أن يصلى يعني لا بد أن يصلى عليهم لأن صلاة الجنازة من فروض الكفاية فلا بد من أن يصلى عليهم لا بد ماذا أن يصلى عليهم وإلى هنا نأتي على نهاية هذا المعتقد الموجز المختصر للإمام أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني التونسي المالكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى والله تعالى أعلم ويعني هذا الذي انتهى بنا إليه والله أعلم.